أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، وجعل الحج إليه على كل من استطاع إليه سبيلا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاء. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، في هذه الأيام العظيمة تعيش اللقاء الطاهرة من أرض الحرمين الشريفين أحلى لحظة في عمر البشرية، حيث أنها تكتنف ملايين الملبين والمهللين والمكبرين من المؤمنين والمؤمنات من هذه الأمة، كلهم ينادي ربه جل وعلا، يتذلل أمامه، يخضع له، يسأله في أن يفك رقبته من نار جهنم. كلهم قطعوا المسافات الشاسعة وتركوا أوطانهم، تركوا ذراريهم وأسرهم خلف ظهورهم، وذهبوا ملبين ومكبرين تجاه بيت الله العتيق، استجابة وتنبية لنداء أبي الأنبياء إبراهيم سلام الله عليه، ذلك النداء العظيم الذي أمره به ربه جل جلاله، حيث قال: وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. توجه حجاج بيت الله الحرام من كل فج عميق، يريدون أن ينظر المولى جل جلاله إليهم بعين الرحمة، وأن يفيض عليهم من نوره جل وعلا. وقد تجردوا من ثيابهم المخيطة، وتركوا مس الطين، ولبسوا ثياب الإحرام، لبسوا الرداء والإزار، ذلك الثياب الذي هو ثياب الآخرة، لأن لباس الدنيا هو هذه الملابس التي نلبسها والتي نتجمل بها، وعما قليل من العيش على ظهر هذه الدنيا سنتركها خلف ظهورنا، ونلبس ثياب الآخرة، نلبس الأكفان، هذه الثياب البسيطة والثياب الرخيصة، هذه الثياب التي سنلبسها مدة طويلة طويلة، التي سنبقى فيها إلى أن تقوم الساعة. فالكفن أيها المؤمنون سيلبسه كل فرد منا، سيلبسه راضيا أمثالها. فبعد أن يلفظ الإنسان أنفاسه الأخيرة وينتقل إلى الآخرة، عندما يصبح من زمرة الأموات، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدرج في حفرته ولحده، تلك الحفرة وذلك اللحد الذي سيبقى فيه إلى ما شاء المولى جل وعلا. فثياب الإحرام أيها المؤمنون إنها ثياب تذكرنا جميعا بأن الناس كلهم أمام المولى جل جلاله وفي طاعته سبحانه هم سواسية. لقد جعل ثياب الإحرام للجميع، فالحجاج جميعا يلبسون هذه الثياب، يلبسونها أثناء أداء مناسك الحج، سواء كانوا أغنياء أم فقراء، ملوكا أو مساكين، رؤساء أو أذلاء، بيضا أو سودا. وكما أنهم يتساوون اليوم في هذا الموقف المهيب وبهذه الثياب البسيطة، فسوف يتساوون غدا عندما يذهبون إلى قبورهم، لأن البقاء، البقاء هو للمولى جل جلاله وحده، والعزة هي لله جل وعلا وحده، والكبرياء هي لله وحده، والعظمة هي لله وحده، والقوة هي لله وحده، والجبروت هو لله وحده، والسلطان هو لله وحده، والحكم هو لله وحده، والأمر هو لله وحده، كل شيء هالك إلا وجهه. أما الإنسان، هذا الإنسان فهو في ذلة وهو في ضعف، إنه ذليل ضعيف مسكين زائل فقير محتاج إلى المولى جل جلاله في كل أحواله، ومحتاج إليه في كل شؤونه وفي كل شيء. كما أن ثياب الإحرام أيها المؤمنون تذكرنا بذلك اليوم الذي سنذهب فيه إلى قبورنا، ونشاهد بأم أعيننا، نشاهد الحقيقة، الحقيقة الخالدة والعظيمة والباقية التي يقول فيها مولانا جل جلاله: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فما أجمل ذلك الموقف الذي يقفه حجاج بيت الله الحرام، لباسهم واحد وهيئتهم واحدة، عليهم الذلة والسكينة، خاضعين وخاشعين للمولى جل جلاله، يهتفون بصوت واحد وبذكر واحد، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فما أعظم هذا النداء، وما أجمل هذه التنبية. وبعد أن يصل الحاج إلى بيت الله الحرام، يطوف بالبيت العتيق، يطوف طواف القدوم، وعليه، عليه السكينة، وعليه الذلة، وعليه الوقار للمولى جل جلاله، يطوف ولسانه تلهج بذكر الله سبحانه، تلهج بدعائه، يطوف وهو يستشعر أن هذا البيت هو أول بيت وضع للناس في هذه الأرض مباركا وهدى للعالمين، يستشعر كيف كان بناء هذا البيت العظيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وبعد الطواف يتوجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام، ويركع خلفه ركعتين، يقرأ مع الفاتحة في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية مع الفاتحة بقل هو الله أحد، ثم يتوجه إلى الصفا والمروة، ويسعى بينهما سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، يستشعر وهو يسعى ذلك الموقف الذي وقفته زوج إبراهيم هاجر، وقفته مع ولدها إسماعيل بعد أن تركهما إبراهيم في ذلك الوادي، تركهما وحيدين مع المولى جل وعلا. وبعد أيام إذا بالطعام وبالشراب إذا به ينفد عليهما، فعطشت وعطش إسماعيل الذي كان ما يزال رضيعا وأخذ يتلوى من العطش ومن الظمأ. إنه الولد الوحيد لهاجر، فماذا تعمل وماذا تصنع؟ ذهبت إلى الصفا ونظرت لعلها تجد ماء، لعلها ترى بشرا، فلم تر شيئا، فتهجر وتسعى مرهقة حتى أتت إلى المروة ونظرت لعلها ترى شيئا، ولكنها لم تجد شيئا. وعادت إلى الصفا ونظرت فلم تر شيئا، وذهبت إلى المروة، وهكذا صنعت ذلك 7 مرات. وفي 7 عندما كانت على المروة، فجر المولى جل جلاله زمزم، فشربت، وشرب إسماعيل، وشربت الطيور، وشرب حجاج بيت الله الحرام، شربوا إلى يومنا هذا من ذلك الماء الذي قال فيه حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: ماء زمزم لما شرب له. ويبقى الحاج جوار البيت الشريف، يبقى راكعا ويبقى ساجدا ويبقى مسبحا ومهللا ومكبرا وملبيا إلى أن يأتي يوم عرفة. وفي يوم عرفة يتوجه إلى عرفات الله ليقف به خاشعا مستغفرا تائبا، الدموع تنهمر من عينيه، يستشعر في قلبه قول حبيبه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، يستشعر قوله: عجل الحج، عجل الحج. فمن كان مستطيعا فعليه أن يعجل، وعليه أن يستشعر هذه المعاني العظيمة إذا ما وقف على هذه الأركان الجميلة. ويستشعر أيضا قول المولى جل جلاله: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فما أجمل هذه المواقف الذي يجتمع فيها حجاج بيت الله الحرام ليقفوا موقفا واحدا وفي مكان واحد وفي وقت واحد. إنه موقف يقفه ذلك الأسود الذي أتى من أفريقيا، كما يقفه ذلك الأبيض الذي أتى من وسط أوروبا. إنه موقف يتساوى فيه الجميع، كلهم كاشف عن رأسه، وكل امرأة كاشفة على عن وجهها، وكأنهم يقفون لفصل القضاء في عرفات يوم القيامة. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. فإذا ركب بعيرة لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك. وإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، وإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، وإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، وإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه. توبوا إلى الله واستغفروا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، ها نحن اليوم في أول أيام العشر من ذي الحجة الحرام، هذه العشر